نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وخرج اللهم على المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. فرج اللهم عن اخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم. اللهم ايدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. وبعد ايها الاخوه الكرام، كم امنينا على حضراتكم من الاحاديث التي صحت في فضل بلاد الشام. هل بلغت 10 احاديث؟ ستة أحاديث. المشكلة الآن لا أذكر يعني ما الذي أبيته وما الذي بقي. آخر حديث أخر دار المؤمنين بالشام. طيب، هل ذكرت لكم حديث جابر في هذا الحصار الذي تعرضت له العراق ثم الآن تتعرض له الشام، ذكرته؟ طيب، أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: الحديث ظاهره أنه موقوف من كلام جابر، عرفت، هكذا ساقه مسلم، لكن هذا عند أهل العلم مثله لا يبرز الرأي والاجتهاد، لأنه يعني تحدث عن أمر غيبي سيكون يعني في آخر الزمان، وقد تحقق هذا، فهذا الحديث يقال فيه له حكم المرفوع، ولذلك الإمام مسلم أعطاه هذا الحكم، فلذلك خرجه في صحيحه، لأن الإمام مسلم لا يروي في صحيحه إلا المرفوع. إذا أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: يوشك من أوشك معنى قارب، يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم، قفيز ولا درهم، القفيز مكيال، كان قديما يستخدم كالصاع وما أشبه ذلك، والدرهم معروف، الدرهم يكون من الفضة، الدينار دائما يكون من الذهب والدرهم من الفضة. فقيل: ممن، يعني من هذا الذي يمنعهم يعني من الطعام والشراب؟ قال: العجم يمنعون ذلك، أي الفرس. ثم قال: فقيل ممن، يعني من الذي يمنعهم ذلك؟ فقال: العجم يمنعون ذلك. ثم قال: ويوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم، مدي ولا دينار، ويوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم مدي، يعني المد أيضا وعاء، ولا دينار. قيل: ممن؟ قال: الروم يمنعون ذلك. الآن نلاحظ أن هذا قد وقع وحدث. الحصار الذي فرض على العراق أول الأمر 10 سنين متتالية، وما كان ذلك من قبل الروم وحدهم، كان بتوافق مع الفرس. العجم غالبا تطلق على الفرس، كلمة عجم تطلق على الفرس، أما الروم أحيانا يطلق عليهم الفرنجة. إذا كان بتوافق في كلا الحصارين على العراق وعلى الشام من قبل الروم ومن قبل الفرس. بعد الحصار إذا لبلاد العراق كان الاجتياح، ثم بعد ذلك جاء بعده مباشرة الحصار المفروض الآن على أهل الشام وبلاد الشام. يفرضه الروم وقيادة أمريكا وأوروبا كما هو مصرح، ومعهم أيضا الفرس، فهذا قد تحقق. إذن هذا الخبر ظاهره أنه موقوف ولكنه في حكم المرفوع. نسأل الله عز وجل أن يفرج على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة أن يفرج على إخواننا في بلاد سوريا، في بلاد فلسطين، في العراق، وفي بورما أركان، هذه الدول يعني في يعني أعسر الأحوال. نسأل الله عز وجل الفرج. وصلنا إلى الحديث المعلل، ويصح أن نقول المعلل، لكن قال أهل العلم المعلل أفصح وأبلغ. قال البيقوني: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. العلة لغة هي الخلل والضعف، فأي خلل أو ضعف في السند أو في المتن فهو علة. إذن من حيث اللغة العلة هي الخلل والضعف، فأي خلل إذن أو ضعف في السند أو حتى في المتن فهو علة. أما في اصطلاح المحدثين فهي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها، والقدح الجرح والطعن، يعني يؤدي بهذا الحديث أن تنزل مرتبته من الصحيح إلى الضعيف وربما إلى الموضوع، أو تنزل مرتبته من المرفوع إلى الموقوف، ومن المتصل إلى المرسل وما أشبه ذلك. إذن في اصطلاح المحدثين علة لا تكون إلا خفية، ولذا لا يكتشف العلل يعني الخفية إلا كبار العلماء سلفا وخلفا. أما المبتدئ في علم الحديث أو من لم يتخصص بعلم الحديث يعني أصلا، فإنها تخفى عليه، العلل تخفى عليه. والسلف أعلم من الخلف بشكل عام، وخاصة في العلل، في مسألة العلل، وكلامهم غالبا هو المقدم عند التعارض. يعني إذا اختلف بعض علماء السلف وبعض علماء الخلف أو بعض علماء المعاصرين الآن، فالسلف دائما يعني حكمهم على الأحاديث والعلل وبشكل عام أقوى من حكم المتأخرين أو المتعاصرين أو المعاصرين. السلف غالبا يعني هو من قبض دون 300 هجري، قبل 300 هجري. بعد 350 لنترك فاصلا أو 400 خلف إلى قبل 100 سنة تقريبا، بعد ذلك يدخل العلماء يعدون في قسم المعاصرين ليس في المتأخرين أو الخلف. يعني الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط وهؤلاء الشيوخ، الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، يعدوا من المعاصرين، ليسوا من المتأخرين. عرفنا طريق معرفة العلل هو يعني كيف نقف على العلة أو ندرك العلة، هو جمع طرق الحديث واختلاف ألفاظه ثم استقصاء ذلك من الجوامع والمسانيد والمصنفات، يعني البحث والتفتيش عن هذا الحديث أين موجود في كامل الكتب، الكتب الستة والكتب التسعة والخمسة عشر والعشرين والخمسين إلى آخره، يبحث عن هذا الحديث عن أسانيده وطرقه وألفاظه أيضا. عند ذلك ممكن أن يقف هذا الباحث على علة هذا الحديث، لأن الحديث حينما ورد لنقل بسند ظاهره الصحة في مستدرك الحاكم، بحثنا في مصنف ابن أبي شيبة فوجدنا هذا الحديث الذي رواه الحاكم مرفوعا وجدناه عنده موقوفا، بحثنا أيضا وجدناه في الموطأ رواه أيضا موقوفا أو من كلام التابع من كلام عروة ابن الزبير، وهكذا نعلم عند ذلك أن الرواية عند الحاكم خطأ، وهم أحد رجال الإسناد فجعله مرفوعا والصحيح أنه موقوف. لذلك قلنا لماذا قلنا السلف كلامه مقدم على الخلف؟ صح عن يحيى بن معين من عدة طرق أنه قال كتبت بيدي ألف حديث، مليون حديث كتبه. طبعا لا يعني أن السنة تساوي هذا العدد، ولكن المقصود ربما الحديث الواحد أحيانا كتبه من عشرة وجوه واختلافات، أو عشرين وجها أحيانا، وربما ثلاثين وجها، عرفنا. لذلك قلنا كلامه مقدم على كلام الخلف، المتأخرون يعني ما بقي لهم مما جمعه المتقدمون من طرق الحديث إلا القليل يعني الذي بقي، يعني لولا ما جمعه أبو أحمد ابن عدي في كتاب الكامل في الضعفاء، والعقيلي في كتاب الضعفاء الكبير، وابن حبان في كتاب المجروحين، والأزدي في كتاب المناكير، وهذه الكتب التي في هذا الفلك تضاعت معظم ما يتعلق بالأحاديث الضعيفة والواهية، وكيف عرفنا أنها ضعيفة أو واهية؟ عرفنا. إذن بعد البحث في كل الجوامع والمسانيد والمصنفات والأجزاء الحديثية أيضا، ننظر في هذه الروايات مع التأمل الدقيق، عند ذلك يوقف على الخطأ والوهم ونحو ذلك كما قلنا. وغالب العلل تقع في السند، غالبا العلة تقع في السند، وقد تمتد إلى المتن، قد تمتد أيضا إلى المتن. مثال العلة في السند حديث السوق المعروف المشهور، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في رواية بزيادة يحيي ويميت، كتب له ألف وألف حسنة، يعني مليون، فهذا حديث خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق عمرو بن دينار مولى آل الزبير. إذا من عمرو بن دينار راوي هذا الحديث؟ هو مولى آل الزبير، فهو رجل من أهل مكة، وهو رجل ضعيف معروف بالضعف عند أهل العلم. روى هذا الحديث عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر مرفوعا، وعمر هذا ضعيف، وأعل حديثه أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل في عصره، وأبو داود والترمذي، ولذا أخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وحكم من بطلانه ووضعه كما يقال مرة واحدة ليس بضعفين. وقد روى حديثه هذا بعض الضعفاء فأخطأ فيه، حيث جعله عن عمرو بن دينار ذلك الثقة المشهور، وبعض الضعفاء أيضا أبعد أكثر وأكثر، بعض الضعفاء وسراق الحديث استبدله فقال عن عبد الله بن دينار، يعني بدل عمرو بن دينار جعله عن عبد الله بن دينار، وهو ثقة مشهور، وكل ذلك خطأ، والحديث فيه عند قادحة فهو واهي ولا يصح. إذا هذا الحديث كيف عرفه العلماء أنه ضعيف؟ من خلال الوقوف على عدة طرق له، فغالب هذه الطرق إنما هو عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير، هكذا مقيد في رواية وقع في ترجمة عمرو بن دينار في كتاب الذهبي وكتاب تهذيب التهذيب وغير ذلك، قيل فيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير. القهرمان هو تطلق على الرجل من العجم، تطلق كلمة قهرمان على الرجل من العجم. إذا هذا بجمع طرقي عرف أنه حديث له علة، وأن الصواب أنه من رواية عمرو بن دينار هذا الرجل ضعيف، ولا يصح عن عمرو بن دينار ثقة مشهور من رجال البخاري ومسلم، وهو مكي أيضا ومن نفس الطبقة، وبعض الضعفاء والسراق والهلكة استبدلوا عمرو بن دينار نهائيا بما يدعي عبد الله بن دينار أحد شيوخ الإمام مالك من أهل المدينة، وكل ذلك خطأ. العلة غير القادحة، هذه علة قادحة نزلت الحديث من مرتبة الصحيح إلى الضعيف. العلة غير القادحة، ومن العلل ما ليس بقادح، وذلك كإمداد ثقة بثقة آخر، وذلك كحديث الزيعان بن خيار يرويه مالك والثوري وغير واحد عن عبد الله بن دينار، هذا لا علاقة له الآن بالأساليب المتقدمة، لا هكذا جاء، لكن هذا عن عبد الله بن دينار الثقة المشهور من رجال البخاري ومسلم والأئمة الستة، عن ابن عمر مرفوعا، وقد وهم يعلى ابن عبيد فهو ثقة فرواه عن الثوري عن عمرو بن دينار، أبدل عبد الله بعمرين، لكن بقي الحديث صحيحا، بقي على صحته. لماذا؟ لأن الحديث سواء كان مرويا عن عبد الله بن دينار أو عن عمرو بن دينار هذا الثقة كما قلنا للحجة الذي هو من رجال البخاري ومسلم، فإبدال ثقة بثقة لا يضر، صح علة هي لكن علة غير قادحة، يبقى الحديث على صحته. في عندنا أجاب العراقي في هذا الباب، قال: وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي تجيء غالبا في السند، تقدح في المتن لقطع السند أو وقف مرفوع، وقف مرفوع، وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا، هذا المثال الذي ذكرناه، وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا بوهم يعلى ابن عبيد أدل عمرا بعبد الله حين نقل، وعلة المدني كنفي البسملة، إذ ظن راوي نفيها فنقل، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. هذه المسألة التي يعني يثيرها الشافعية، الشافعية عندهم لا بد من قراءة البسملة وجهرا في الصلاة الجهرية، لأن البسملة عندهم آية من الفاتحة، فمن تركها عندهم فصلاته باطلة لأنه ترك آية من الفاتحة. أي نعم، هذا مذهب الشافعي. مذهب المالكية أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من سائر السور، يعني أوائل السور، إنما هي آية ما في خلاف من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لذلك لا يسمى عند الإمام مالك القراءة بها في الصلاة، يستفتحون الصلاة مباشرة بالحمد. عند أبي حنيفة سنة أن تقرأ البسملة سرا، لأنه أيضا عنده ليست آية من الفاتحة ولا من سائر السور، عرفنا، فلا بأس بقراءتها أو تقرأ على أنها سنة وسرا حتى في الصلاة الجهرية، ومن تركها لا شيء عليه. ننتقل إلى مبحث آخر ألا وهو الحديث والمضطرب. المضطرب له تعلق بالحديث المعلل أو المعلل. لذلك كثير أهل العلم لما صنف في العلل أو في الأحاديث الضعيفة أدخل المضطرب وأدخل المعلل وأدخل المدرج وأدخل كثير من هذه الأنواع الضعيفة. قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن. الاضطراب لغة التزلزل والتحرك، يقال اضطربت الأرض أي تحركت وتزلزلت ومالت. الصلاح هو الحديث الذي يروي على أوجه مختلفة متعارضة مع تساوي هذه الطرق قوة وضعفا، يعني قوة أو ضعفا من دون مرجح يرجح إحدى الروايتين أو الروايات. أما لو ترجحت الرواية فإن الاضطراب يزول وينتهي الاضطراب، يصبح الحديث حكمنا عليه بشيء بأنه صحيح بأنه مرفوع، عرفنا بأنه موقوف إلى آخره. إذا نعيد التعريف، هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متعارضة، يعني من وجهين فأكثر، عرفنا. إذا قلنا أوجه مختلفة، هذا فلان يروي هذا الحديث مرسلا والثاني معضلا والثالث متصلا والرابع يرويه موقوفا والخامس يرويه مقطوعا، يعني من كلام التابع وهكذا. والكل ثقات، ما استطعنا أن نرجح لمن نأخذ بقول من، فتوقفنا في ذلك، قلنا عن هذا الحديث مضطرب، والمضطرب يعني حكمنا عليه بالضعف، الحديث المضطرب من قسم الضعيف. مثال المضطرب حديث ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا كشفت يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها. وفي الحديث أحيانا له في عدة ألفاظ شيبتني هود وأخواتها والواقع وعما يتساءلون، وفي روايات شيبتني هود والواقع وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت إلى آخره. لذلك هذا الحديث عد بأنه فيه اضطراب في السند وفي المتن أيضا، اختلف في ألفاظ اختلافا شديدا. قد يسأل السائل الفائدة مع هذا الحديث، لماذا قال شيبتني هود؟ قيل لأن فيها قوله تعالى فاستقم كما أمرت، ومن يستطيع أن يستقيم 100% على أمر الله؟ الأمر صعب جدا وشاق وخطير، قيل من أجل ذلك. وقيل لأن فيها أيضا ما يتعلق بإهلاك الأقوام الذين كفروا بالله، إهلاك قوم نوح وقوم هود عاد وقوم صالح ثمود وأصحاب مدين أصحاب الأيكة وقوم شعيب، عرفنا. قيل من أجل ذلك. قال الدارقطني هذا حديث المضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي اسمه عمر ابن عبد الله، وهو من أهل الكوفة وهو مكثر برواية الحديث، يعني كالزهري في أهل الحجاز، وهو ثقة حجة من رجال البخاري ومسلم والأئمة الستة. لكن حصل له شيء، وهو أنه يعني عمر فتغيرت ذاكرته في آخر أيامه، يعني 4 سنين في آخر أيامه تغيرت ذاكرته وحافظته، فوهم وأخطأ واضطرب في أحاديث، فظهر أن هذا الحديث من هذا الباب، من هذا الباب، يعني رواه بعد التغير. قال الدارقطني وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه عنه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، من مسند يعني من رواية أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد بن أبي وقاص، يعني هو الذي رواه، ومنهم من جعله من مستدعى عائشة، ومنهم من جعله من مستدعى عبد الله جبسا ورجل. لذلك هذا الحديث مضطرب الحقيقة. لم يجتمع أصحاب أبي إسحاق السبيعي على رواية تفصل المسألة يعني بالنسبة لهذا الحديث، ترجح أنه من حديث يعني أبي بكر، من حديث ابن عباس، من حديث سعد، من حديث عائشة، من حديث ابن مسعود، وهل هو مرسل أو معطل متصل إلى آخره. لذلك بقي هذا الحديث على اضطرابه. الشيخ الألباني رحمه الله لم يقتنع بما ذكره الدارقطني، فرجح طريقا من هذه الطرق وحكم بصحة الحديث، حكم بصحة الحديث، لم يقتنع أبدا بما ذكره الدارقطني أن هذا الحديث مضطرب وأنه مختلف على أبي إسحاق السبيع على عشرة أوجه، فرجح طريقا واحدا من هذه الطرق وقال هو حديث صحيح، لذلك أدرجه في الصحيحة. حكم المضطرب هو ضعيف لأنه يشعر بعدم ضبط راويه أو رواته. راويه إذا كان الاختلاف على رجل واحد كأبي إسحاق، أحيانا يختلف الرواة على الصحابي، يختلف الرواة على الصحابي، عرفنا؟ أي نعم. مما يرجح مذهب الأقدمين في ضعف هذا الحديث، خلافا للشيخ الألباني طبعا مع احترامنا وتقديرنا له ولما بذله، وهو عالم كبير جليل حقيقة في هذا الفن منيح. فعندنا في الصحيحين عن أنس قال يصف النبي صلى الله عليه وسلم، فمما قاله في وصفه، في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن، يعني شديد الطول، ولا بالقصير، في رواية بالقصير المتردد يعني شديد القصر، في حديث علي كان ربعة من القوم، متوسط يعني الطول. نعود لحديث أنس، ثم قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبيض الأمهق، أي شديد البياض، ولا بالآدم، يعني شديد السمرة. كان بياضه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مشرب به حمرة، عرفنا؟ يعني لون أهل الحجاز، لكن كان مميزا، لذلك ذكر بأنه أبيض يعني بالنسبة للكثير من أصحابه، عرفنا؟ وليس المراد أنه أبيض كالأوروبيين مثلا، أي نعم، المراد بالبياض أنه أبيض بالنسبة للكثير من أصحابه، عرفنا؟ أي نعم. ثم يقول أنس: وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شعره، في رأسه أو في شعر رأسه ولحيته سوى 17 إلى 20 شعرة بيضاء. فهذا الحديث من كان في شعره وفي لحيته هذا العدد اليسير من البياض لا يقال عنه شابة أو يعني إنه يعني فيه شيء، لأن 20 شعرة لا ترى أصلا إلا بعد التدقيق والتفتيش حتى ترى بسبب هذا العدد اليسير، عرفنا؟ فهذا مما استدل به النقاد على مكانة هذا الحديث شيئا يهودا وأخواتها، يعني عنده غير أنه مضطرب منكر لأنه خالف حديثا صحيحا، عرفنا كيف تكتشف العلل. يعني الآن حكم المضطرب، قلنا الحديث المضطرب هو ضعيف، لماذا؟ لأنه يشعر بعدم ضبط راويه إن كان اختلاف على راوي واحد أو رواته. طيب نقرأ المدرج، لا بأس إن شاء الله نلحق. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا البيت دقيق للبيقوني، هذا البيت دقيق يعني في تعريف الحديث المدرج. قال: المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني لفظة كلمة أو أكثر جملة زادها أحد رجال الإسناد في مد الحديث ووصلت به، يعني صارت على أنها منه، من دون تمييز، من دون أن ينص على أن هذه الفقرة من كلامه. لو هناك تمييز قال الزهري قلت كذا مثلا وزاد عبارة، وهذا لا يقال به مدرج، عرفنا؟ وإنما جاء في رواية أخرى بينت أن هذه اللفظة مدرجة. إذا حديث آخر أو رواية أخرى بينت أن الرواية التي فيها هذه الزيادة إنما هي مدرجة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف: هو الحديث الذي زيد فيه زيادة ليست منه، من دون بيان أنها ليست منه. فلو بينت الزيادة بأنها من كلام فلان أو فلان فلا يعد الحديث مدرجا. وغالب الإدراج يكون في المتن لا في السند، وقد يقع الإدراج في أول المتن أو وسطه أو آخره. مثال مدرج أول المتن: حديث أبي هريرة أسلم الوضوء ويل للأعقاب من النار. طبعا هذا حديث مشهور بل متواتر، هذا في الصحيحين، أذكر أنه مروي من حديث أيضا أم المؤمنين عائشة، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن أكثر من صحابي فقط في الصحيحين، وهو خارج الصحيحين عن عدد كبير من الصحابة يزيد على 20، فهو حديث متواتر. إذا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فهذا جاء في روايات أخرى عند مسلم والبخاري، فيها الفصل والبيان بأن الفقرة الأولى منه من كلام أبي هريرة، فقد جاء أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. إذا الآن صار واضحا أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، فهو مدرج في بعض الروايات كما قلنا عند مسلم وحتى عند البخاري، لكن بين في روايات أخرى على أنه من كلام أبي هريرة. هذا مثال للمدرج وين في أول المتن، في أول المتن. تعقيب على ما يتعلق بالأعقاب: الأعقاب بالنسبة للقدمين هو ما بعد الكعبين، مؤخر القدم ما بعد الكعبين، خلف الكعبة. وبالنسبة لليدين هو المكان ها هنا، عرفنا هذا المكان، يعني الجهة الخلفية. فبالنسبة لهذا الحكم لا ينبغي للمسلم أن يترك يعني مكان مهما كان بسيط من الأماكن التي هي فرض في الوضوء، بالنسبة للوجه واليدين إلى مع المرفقين، وبالنسبة للقدمين مع الكعبين، مع الكعبين أيضا، ومسح الرأس على الراجح كاملا، مسح الرأس على الراجح كاملا. الروافض طبعا لا يغسلون القدمين، الروافض عندهم يحرم غسل القدمين، أخذوا القراءة التي فيها الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لذلك يمسحون القدمين مسحا، ويمسحون الظاهر فقط، لا يمسحون كامل يعني القدم أو حتى من تحت. لذلك غير مسألة العقيدة، هم بالنسبة لأهل السنة الواحد منهم غير متوضئ، يعني الصلاة خلفه باطلة، غير مسائل العقيدة الفاسدة، هو غير متوضئ أيضا، هو غير متوضئ. الآن ننتقل إلى المدرج في وسط المتن. خير مثال لذلك حديث أم المؤمنين عائشة في بدء الوحي، وفيه حديث مطول ذكره البخاري في أوائل صحيحه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذواتي العدد. فجملة وهو التعبد زادها الزهري على سبيل التفسير والتوضيح، كما بينت في رواية ثانية، أو بينت إذا أحسن في رواية ثانية عند البخاري. إذا البخاري في أواعي صحيحه في كتاب الوحي أو بدء الوحي عرفنا ذكر هذا الحديث هكذا يتحنث في غار حراء وهو التعبد يعني التحنث التعبد. في رواية ثانية الإمام البخاري ساق هذا الحديث في أواخر صحيحه فيه قال الزهري التحنث هو التعبد عرفنا فظهرت أنها مدرجة في الحديث وليست منه. قد يقول قائل لماذا الإمام الزهري شرح هذه اللفظة؟ والجواب عن ذلك لأن هذا الفعل حدث وحدث له أكثر من معنى. حدث الإنسان أو حدث في يمينه بمعنى أنه يعني حلف على شيء أن لا يفعله ثم فعله فتوجب عليه ماذا؟ كفارة. طيب في القرآن الكريم الله عز وجل قال عن أهل النار وعن ذنوبهم وآثامهم ولماذا عذبوا قال وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث هو الإثم بشكل عام لكن هو واضح أنه أريد بذلك الشرك لأنه أعظم الإثم وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ذلك هذا الفعل له أكثر من معنى وتوجيه ذلك شرحه الزهري وبين أن المراد بذلك هنا التعبد ليس مسألة كفارة يمين أو غير ذلك. مثال المدرج آخر المتن ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة من حديث يعني من رواية أبي هريرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي إلى آخره يعني طرف الحديث مدرج من كلام أبي هريرة كما بينته رواية مسلم فيها والذي نفس أبي هريرة بيده إلى آخره يعني. ويدل على ذلك قوله وبر أمي ومعلوما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفيت أمه وله 6 سنين فكيف يقول هذا الكلام بعد البعثة في النبوة؟ إذا مستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإدراج في السند الآن مثاله ما أخرجه ابن ماجه من طريق الثالث من موسى الزاهد العابد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان فتح أبي نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وأخرجه هذا الحديث أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. قال السيوطي قال الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث الحاكم له كتاب معرفة علوم الحديث هو الذي اعتمده أبو عمر ابن الصلاح في كتابه المقدمة أصل كتابه بهذا الكتاب ثم استفاده من كتب الخطيب البغدادي ومن كتب ابن عبد البر والقاضي عياض وأمثاله لكن اعتمد على كتاب الحاكم. إذا قال الحاكم دخل ثابت هذا الزاهد على شريك بن عبد الله القاضي وهو يبلي يقول حدثنا الأعمش عن طلحة ابن نافع عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت ليكتب المستملي ليكتب الناسخ يعني عرفنا. إذا شريك كان يحدث تلامذته فساق السند ولم يسق المتن إذا سكت قليلا حتى ينسخ الناسخ فدخل فجأة من هذا الرجل العابد وكان يعرف بالتقوى والصلاح وقيام الليل وصيام النهار فرأى شريك النور والضياء في وجهه وفي جبينه فعند ذلك قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. ثم ترك التحديث أصلا شريك وجلس مع صاحبي هذا الزاهد العابد عرفنا يتكلم. خرج ثابت هذا العابد من عنده وبعد فترة وجيزة توفي الشريك فهذا ثابت الموسى الزاهد ماذا ظن؟ ظن هذا الكلام الذي قاله شريك هو لهذا الحديث لهذا السند يعني عن جابر. فبعد ذلك صار يحدث بهذا الحديث على أنه بهذا السند عن شريك عرفنا إلى آخره. فلذلك نبه النقاد منهم الحاكم وأبو الفرج ابن الجوزي وغير واحد على أن هذا لا وليس من الحديث أصلاً. إذن سكت ليكتب المستمع، فلما نظر إلى ثابت قال من كثر الصلاة إلى آخره. وهذا الحديث جعله ابن حجر مثالاً للحديث المدرج، يعني المدرج خطأً عرفنا عن غير قصد، وجعله ابن الصلاح مثالاً للموضوع خطأً يعني من دون قصد، يعتبر هذا حديث موضوع لكن من دون قصد. وقصد بذلك ثابتا لأنه كان يصلي من الليل، فظل ثابتا أيضا أن ذلك من الحديث. فبعد زمن كان يحدث بذلك على أنه حديث مرفوع. والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى الإجابة عن أسئلتكم. هذا المال من بنك وسوف يعطيه المال ثم أرده إليه، ما يجوز المال الحرام أن تستفيد منه؟ ما يجوز الاستفادة من المال الحرام سواء صاحبه أو حتى أنت المقترض يعني؟ هل رأيت أو جالست الشيخ الألباني رحمه الله؟ ليتني فزت بذلك، لكن حقيقة لما كان الشيخ الألباني رحمه الله في بلاد الشام كنا نحن يعني ندرس في معهد، محظور علينا أن يعني نذهب إلى الشيخ الألباني أو إلى أمثاله من هو على طريقته السلف، فمن يعني خالف في ذلك ممكن أن يفصل من الدراسة، ممكن أن يفصل من الدراسة، فأرجعنا ذلك وأخرنا فباتنا القطار. نعم رحمة الله عليه، لكن أدركنا إن شاء الله الخير في صاحبه وقرينه، وإن كان أصغر منه بالسن حوالي 14 سنة تقريبا، الشيخ عبد القادر الأرؤوط رحمة الله عليهما وعلى العلماء الصادقين والمخلصين جميعا. حديث لا تبركوا كما تبرك أو بروك الإبل ولكن انزلوا على أيديكم، معنى الحديث هل النزول على الأيدي من إدراج الرامي إلى آخره؟ هذه المسألة فيها اختلاف كما هو معلوم، واختراق وأخذ ورد. هل ينزل الإنسان إلى السجود كما من السجود على ركبتيه أولا أو على يديه يعني أولا؟ المسألة خلافية منذ عهد السلف، فيها خلاف. صح عن عمر كما روى الطحاوي من دار قضي والبيهقي بالسند الصحيح المتصل أنه كان ينزل على ركبتيه، يعني يضع ركبتيه قبل يديه. وصح عن ولده يعني عبد الله بن عمر أنه كان ينزل على يديه، يعني يضع يديه قبل ركبتيه. وفي خلاف في الصحابة وفي من بعدهم، فالمسألة فيها خلاف كبير الحقيقة. الراجح عند الإمام أحمد وعند المالكية نزول على الركبتين، نزول عفوا على اليدين. الراجح أو القول الأوحد عند الحنفية نزول على الركبتين، وهو الراجح عند الشافعية. هذا المسألة فيها خلاف وفيها أخذ ورد، والأمر واسع، الأمر واسع. هل ثبت حديث صحيح فيما يقال عند دخول السوق؟ يعني الآن لا أذكر حديثا صحيحا في يعني يتعلق بذكر معين عند دخول السوق، لكن سأراجع ذلك إن شاء الله، سأراجع ذلك إن شاء الله. هذه الورقة طويلة مخيفة ظهرت بها 100 سؤال. هل هناك حديث آخر الزمان أئمة المساجد تدعو إلى غير صلاح الأمة؟ في أحاديث كثيرة، وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المملين. هذا يشتمل على الولاة يعني والملوك والرؤساء وإلى آخره، يشتمل على العلماء أيضا، على العلماء، وهذا في صحيح مسلم. وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المملين، ولهم شواهد كثيرة. رجع على هذه الصفحة الطويلة الخطيرة. هل يوجد في الصحيح حديث يتحدث عن حصار مصر؟ لا بابي عليه السنة حديث يدل على حصار مصر. هل يوجد حديث تحدث عن أهل المغرب أو شمال أفريقيا في آخر الزمان ولدى مساهمتهم في ملاحم الشام؟ يعني ولد في كتب الفتن سواء لمعين بن حماد أو كتاب الفتن لأبي عمر الدالي في روايات بعضها منقطع بعضها مرسل في هذا الباب، لكن صريح أحاديث صحيحة وصريحة في ذلك والله أعلم لا يوجد. هل في صيام يعني أو ورد أحاديث في فضل صيام رجب؟ الجواب عن ذلك تكلم عن ما يتعلق برجب الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي المقدسي تكلم عن ذلك وقال ما خلاصته لم يصح حديث في فرض صيام او قيام او ذكر او تسبيح او تحبيل الى اخره في فرض رجب لم يصح حديث، الا انه من الاشهر الحرم فقط هو من الاشهر الحرم. ثم ذكر بعض احاديث او بعض اثار عن بعض السلف كابن عمر وغيره انهم كانوا يكثرون من العباده في شهر رجب والاشهر الحرم يكثرون من العباده، لكن بدون تخصيص او تقدير في ليله معينه اول خميس او الجمعه واول ليله والصائم من 20 رجب الى اخره لم يصح، حتى لم يثبت ان الاسراء كان في ليله 27 رجب ايضا لم يثبت، واهل السير والمغازي اختلفوا واضطربوا في ذلك، الزهري وابن اسحاق وغيرهم كثير لم يتفقوا على يوم معين في يوم الاسراء. ما فهمت عمر بن دينار؟ قيل في ترجمته انه قهرمان عن الزهري، قلنا عمر بن دينار اثنان، الضعيف الذي دائما يقرن بماذا؟ بانه يقال في مولى ال زبير او قهرمان ال زبير، هذا رجل ضعيف. اما عمر بن دينار عند الاطلاق فهو ثقه حجه من رجال البخاري ومسلم، من تلاميذ جابر بن عبد الله وابن المنكدر ومن شيوخ سفيان بن عيينه وهذه الطبقه. أخبرنا عما ثبت وصح في فرض رجب، قلنا الذي صح أنه من الأشهر الحرم. في سنن أبي داود والدماجة عن مجيبة الماهري عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل من الأشهر الحرم واترك، لكن الراجح أن هذا الحديث أنه حديث ضعيف فيه جهالة في سنده. ويقول للأعقاب من النار أليس بالمسح بدون عذر؟ فالأصل هو غسل الرجلين. لا، في عندنا بالنسبة للمسح على الجوربين لها أصل في المسح على الخفين، لها أصل أصيل، وأحاديث المسح على الخفين متواترة، إذا هي لها أصل فالإمام أحمد مذهب جواز المسح على الخفين، وورد في ذلك أحاديث ضعيفة. ولما سأله عبد الله معتبرا قال يا أبتي أنت تذهب إلى المسح أو تقول بالمسح على الجوربين وقد علمت ضعف الحديث أو اضطراب الحديث، فقال يا بني سبعة من الصحابة كانوا يمسحون على الجوربين، لذلك قول هذا الحديث ضعيف بعمل الصحابة عرفنا. فهذا مذهب الإمام أحمد وهو مذهب معتبر، جميع الحنابلة مع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهؤلاء العلماء كلهم يقولون بجواز المسح على الجوربين. اختلف في الحديث، أي حديث هل هو من المتواتر أم من الآحاد؟ كيف يكون حسب فيه؟ اختلف في الحديث هل هو متواتر أو آحاد؟ الأمر يسير، العلماء قالوا سيوطي وطائف قال الحديث الذي يرد عن عشرة من الصحابة فأكثر سواء الأسانيد الصحيحة وبعضها حسن وربما بعضها ضعيف دخل في المتواتر، أقل من ذلك فهو مشهور أو مستفير، وهو أيضا يكون عند ذلك من الآحاد. طيب كفاية لا نريد أن نؤخركم الحمد لله.